يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتمع بعض الناس في صلاة واختلفوا على المذاهب الأربعة، فمن الذي يؤم فيهم؟ يؤم واحد منهم، كلهم مسلمون ولله الحمد، وما بين المذاهب الأربعة تناقض، كلهم إخوان وكلهم طيبين إن شاء الله. نعم.